يا نفس توبي فإن الموت قد حانا وعس الهوى فإن الهوى ما زال فتانا كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، وكما بدأنا نختتم، وخير ختام لهذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وفخر قراء مصر والعالم الإسلامي والمقيم بطاروت بمركز زقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروتي، يتفضل مشكورا ليتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما

عليك. لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وخريب وخريرا وأكون الله أكبر. ويطاف عليهم ويسقون فيها كأسا

وكان سعيكم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بقرب فان الفارج الله. اذا بليت فثق بالله وارضى ان الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من احد حسبك الله في كل لك الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام هكذا ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا قارئ اذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والمقيم بطاروت بمركز زقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي. زيعة نقلت على مسامح حضراتكم بمصاحبة شركة مكبرات صوت الكبرى والإنارة الحديثة بأضخم محطات ديزل كهربائية بمحلات الحاج فايز هلال عمارة ميد غمر شارع الشيالين إدارة الباش مهندس محمد عمارة والباش مهندس شريف عمارة قصر الضيافة المنظم والمتنقل والخدمة المتميزة داخل السرادقات ادارة المعلم حمدي واحمد هيكل ميد غمر شارع الساغة. ايها الاخوة المؤمنون شكر الله وسعيكم جميعا.